السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على متن الأيرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن من الكتب المقررة في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الأفعال و ما يتعلق بجوازم الفعل المضارع، وسبق الكلام على مقدمة متعلقة بهذه الجوازم من جهة تقسيمها، كما أننا أيضا أخذنا الأربعة الأولى على حسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، وهي التي تجزم فعلا واحدا، وسنكمل ما تبقى في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. قلنا بأنه تقدم الكلام على الأربعة الأولى على حسب ترتيب المصنف، والأربعة الأولى التي هي لم ولما وألم لم وألم وألم ولما وألم وألم، هذه عبارة عن حرفين اثنين، وأنها تجزم فعلا واحدا. كذلك مما يجزم فعلا واحدا لا مفرق بينها في جهة العمل، وإنما النحويون تأدبوا مع جناب الرب سبحانه وتعالى ففرقوا بين ما ينادى به الرب وبين ما ينادى به غيره، وإلا فاللام من جهة العمل النحوي واحدة، فقالوا لام الأمر إذا كان الخطاب للمخلوقين، وخصوصا إذا كان مع استعلاء، أمر مع استعلاء، وقالوا دعاء إذا كان الخطاب متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله في لام الأمر مثلا قول الرب سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة. فينفق هذا هو الفعل المضارع وهو مجزوم بلم، عفوا، وهو مجزوم بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. وكذا في باب الدعاء كقوله تعالى في خطاب أهل النار لمالك: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فيقضي هذا هو الفعل المضارع المجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه كما هو معلوم حذف حرف العلة. قال: ولا في النهي والدعاء. ولا في النهي والدعاء، كما قلنا في لا الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، أيضا في لام النهي والدعاء. ففي لام النهي كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، فهذا في النهي. وفي الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا، وهكذا. فإن هذه الكلمات مجزومة، وتتنبه إلى أن اللام العامل فيها واحدة، ولكن هذا من باب الأدب كما سبق. هذا ما يتعلق بما يجزم فعلا واحدا. ثم ذكر ما يجزم فعلين، وهي في الغالب أسماء، وهي أسماء الشرط كما سبق معنا التنبيه على ذلك. وأولها إن، أولها إن، كقوله تعالى إن يشأ يسكن الريح، وكقوله تعالى إن يشأ يذهبكم. فإن هذا حرف جرط، حرف شرط جازم يجزم فعلين، والفعلان هذا هما فعل الشرط وجوابه. ففي هذا في هذه الآية إن يشأ، يشأ هذا فعل الشرط مجزوم بإن، والفاعل مستتر تقديره هو، وجواب الشرط يذهب، هذا جواب الشرط، سمى جواب الشرط، سمى جزاء الشرط، وهو مجزوم بإن، والفاعل أيضا فيه مستتر جوازا. وإذا قلنا بأنه حرف فإننا نعربه بأنه حرف مبني على السكون. والثاني ما، وما هذا اسم، كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. ونقول في الإعراب ما اسم شرط، إن قلنا بأنها اسم جازم، جازم يجزم فعلين. وهنا لابد أن تنتبه، هل هو مبتدأ، هل هو خبر، هل هو فاعل، هل هو مفعول به؟ فهنا هو مفعول به، يعني في محل نصب، مفعول به مقدم. تفعل هذا فعل الشرط، وهو مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، والواو فيه هو الفاعل كما مر معنا. ومن خير هذا جار ومجرور، أين جواب الشرط؟ يعلم، هذا جواب الشرط وجزاؤه. الثالث مما يجزم فعلين من، وهو أيضا اسم، ولا بد من النظر في إعرابه، كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. فمن هذا اسم الشر جازم يجزم فعلين؟ أين فعل الشر يعمل؟ أين فاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو؟ وسوءا هذا مفعول به. طيب من، ماذا سنعربها في، يعني في محل رفع مبتدأ؟ من يعمل في محل رفع مبتدأ، سوءا مفعول به، أين جزاء الشرط؟ هي الجملة، جملة الشرط في محل رفع خبر المبتدأ، ويجزى جواب الشرط، يجزى عفوا يجزى جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والجملة الجملة خبر المبتدأ، وقوله وهو الاسم الثالث مهما، كما في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية، وهذه هي التي اختلف فيها، والصواب أنها اسم. والدليل على أنها اسم أن الضمير عاد إليها، لأن من أدلة الأسماء أن يعود الضمير عليها، والله عز وجل قال وقالوا مهما تأتنا به. ومنه قول الشاعر أيضا وإنك مهما وأنك مهما تأمر القلب يفعل. وإذ ما، وهذه إذ ما كما تقدم معنا التي وقع فيها الخلاف، والراجح فيها أنها حرف لأنها لا يصلح معها الاسمية أو أدلة الأسماء. تقول إذ ما تفعل أفعل، ولا يحضرنا شاهد في القرآن عليها. وأيضا من الجوازم التي ذكرها أي، نحو قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتية، كذلك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأيضا متى، وهذه المتبقية أسماء، كقوله تعالى طيب كقول الشاعر أنا ابن جلا وبراق الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، العمامة تعرفوني، متى أضع تعرفوني. وكذلك أيام، إنها أيضا من أسماء الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. وكذلك أين، كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. وأن، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. كذلك من الجوازم التي تجزم فعلين حيثما، كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فإذا عرفنا ما يتعلق بهذه الحروف أو الأسماء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبقي كيفما. وإذا في الشعر خاصة، كيفما هذه من المسائل التي اختلف فيها النحويون، والمصنف رحمه الله جرى على قول الكوفيين في هذا الباب، وبعض النحويين اشترط لها شروطا أن يكون فعل الشرط أو جواب الشرط جنسا واحدا، مثل كيفما تقم أقم، كيفما تكتب أكتب، وإلا فإنها ليست عاملة، قالوا لأنه لا شاهد عليها، لا شاهد على أنها تجزم فعلين. حتى قال المحققون من النحويين لا يعلم لها شاهد أنها تجزم فعلين. كيفما تكون يولى عليكم، قالوا لا ندري ما هذا. وآخر ما ذكره المصنف رحمه الله إذا، لكنه قيدها بضرورة الشعر، فقال إذا في الشعر خاصة، استشهدوا لها بقول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. والضرورات الشعرية بحر واسع صنفت فيه الكتب، وإلا فإنه قالوا في منثور الكلام وواسعه: لا تكون إذا جازمة، ولم يسمع هذا في كلام العرب. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الكلام على جوازم الفعل المضارع، وما تقدم من الأمثلة فإنه ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في التطبيق عليها بمراجعة ما يتعلق بها من الإعراب. انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام الأفعال، وسنكلفكم بواجب لا فرق بينكم على الإطلاق، ولا نقول في مثل هذا: للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الرجال والنساء على السواء. وهو هذا الواجب مع ما سأرسله من أسئلة المدارسات إن شاء الله تعالى، هو قراءة سورة الكهف آية آية، واستخراج الأفعال الواردة فيها، وتجدول هذا، لأنك لن تستفيد في النحو إلا بمثل هذه الطريقة، تجدول هذا في جدولة تضعها من خمسة نوافذ، من خمس نوافذ. النافذة الأولى الفعل فتذكر لفظه، والنافذة الثانية نوعه ماض مضارع أمر، والنافذة الثالثة حكمه مرفوع منصوب مجزوم مبني، والنافذة الرابعة العامل فيه إذا كان معربا مجزوم بلم منصوب بلن، والخامسة العلامة علامته، فإن كان معربا تقول علامة رفعه الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جزمه السكون، بعد أن تذكر العامل. فإذا كان مبنيا لم تحتاج إلى أن تذكر العامل، وإنما ستقول مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الفتح. هذا تكليف. واخترت سورة الكهف لأني فيما أعلم على قلة العلم أنها أكثر سور القرآن في باب الأفعال، فأريدك أن تتمرس على معرفتها. وطبعا المعتمد هو قراءة حفص بقدر ما تستطيع، بقراءة حفص عن عاصم، فتستخرج هذه الأفعال، وستنظر إن شاء الله تعالى كم الفائدة التي ستجنيها من هذه الطريقة. ولا بأس أن تخطئ، كلنا ذلك الإنسان، ولو لم نخطئ لم نتعلم. فتجمع هذه الأفعال وتسلم في نهاية هذا الأسبوع، يعني في نهاية درس الأسبوع القادم، يعني مثل اليوم سلم لي المشرفين، والمشرفون أيضا هم أنفسهم داخلون في الطلب. طيب، بعد ما انتهى رحمه الله تعالى من باب الأفعال وانتهينا مما انتهى منه، دخل في باب أحكام الأسماء وبدأ بالمرفوعات. سنأخذ توطئة أو تقدمة كما فعلنا بالأمس حتى نبدأ بباب الفاعل بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء، يعني الأسماء التي حكمها الرفع. ثم ذكرها بقوله: والمرفوعات سبعة، وحصر المرفوعات هذا أيسر من المنصوبات والمجرورات. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي المرفوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله وأجمل فيها، وسيرجع إليها على التفصيل. معنى هذا أنها لا ثامنة لها إذا قلنا سبعة، أو قلنا على التفصيل لأنها واعتبرنا أن التوابع أربعة، فنقول الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، هذه ستة، والنعت سبعة والعطف ثمانية والتوكيد تسعة والبدل عشرة، فهذه على التفصيل. وكل واحدة من هذه السبعة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى بابا بابا، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بما يناسب ما ذكره ابن آدي الروم رحمه الله تعالى. والمهم عندنا في هذا هو ما كلفناكم به من التمرين. نقرأ في المورد إن شاء الله تعالى. يقول: والملاحظة الثامنة إن قادة الإخوان المنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل، والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس قسموا في الصفات إلى أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها. وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. قلت: ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف. واعلم أن التفويض نوعان: تفويض كيفية وتفويض معنى. وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها في اللغة، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارد كلامهم، فالإمام مالك قال لما سأله سائل بقوله: الرحمن على العرش استوى، فأطرق قليلا وعلته الرحضاء ثم رفع رأسه، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف على كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد، حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم الخصام 12 قرنا، بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة تعانقوا بعدها على الوفاق، ونبذوا الخلاف، وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة ولم يعرف أبعادها، وظن الأمر فيها سهلا يسيرا، وإن الأمر ليس بسهل ولا يسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم وأتباع طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى إثبات، من معنى إثباتا يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ففي الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والرجل والساق والقدم والوجه والعين، ويقولون يدا تليق بجلال الله منزه عن المشابهة والمماثلة وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معاني في اللغة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. وهنا سنقف عند نقل الشيخ رحمه الله لكلام الأئمة في هذا الباب، والله أعلم. يقول: ما هو الراجح في بناء الفعل الماضي؟ إن كان لابد من ترجيح فالقول بأنه مبني على الفتح أبدا هو الأرجح، والأمر في هذا كما قلت في غضون الدرس سهل إن شاء الله. هل كتاب الحلل الذهبية منصوح به؟ قرأت فيه أن من شروط كيو أن تتقدمها لام التعليل لفظا لكي لا تأسوا، أو تقديرا كي لا يكون دولة بين الأغنياء، فإن لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا كان النصب بأم المرأة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. نعم، هذا ذكره طوائف من النحويين من توسع في الكلام على المسائل. وعلى كل حال كتاب الحلل الذهبية كان ينصح به شيخنا. قد قدم له أو لا قد نسيت هذا، ولكن كما قلت في بداية الدروس بأن المنصوح به بالنسبة لطالب العلم الذي يضع رجله أول مرة في الطلب في النحو ألا يتوغل في مثل هذه الكتب، وأن يقتصر على المتن وما يتعلق به من إيضاح. وكونك تأتي بجميع ما تقف عليه من فوائد النحو في كتبه المتوسطة والمطولة في مثل هذا الكتاب، هذا على خلاف الطريقة المرضية، وخصوصا في جانب التدريس للتأليف. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وأكرم بما فعلتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.